بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في باب العلم: وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. وإن يكون أي الاسم واللقب، أن يكون الألف هنا ألف الاثنين تعود على الاسم واللقب. يكون مفردين، مفردين يعني ليس بمركبين. المراد بالمفرد هنا، المراد بالمفرد هنا في هذا الباب ما ليس بمركب، تمام. المفرد كما تعلمون يطلق عدة إطلاقات ويكون له معنى بحسب الباب الذي هو فيه. ففي الباب الذي نحن فيه إذا قلنا مفرد نقصد به يعني كلمة، يعني كلمة واحدة، بمعنى أنه ليس مركبا، بخلاف المفرد مثلا في باب الإعراب. المفرد في باب الإعراب ما هو؟ ما ليس بمثنى ولا جمع، مثل زيد، تمام، ليس مثنى ولا جمع. في باب المبتدأ ما هو المفرد؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة، تمام، مثل قائم. طيب، في باب المنادى ما معنى مفرد؟ معناه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقل مثل ذلك في باب لا النافية للجنس، نفس الشيء. ما معنى المفرد في باب لا النافية للجنس؟ معناه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، مثل لا رجل قائم، لا رجل قائم. إذا صار عندنا الآن المفرد له عدة معاني. المعنى الأول، يطلق المفرد ويراد به ما ليس مركبا، ما ليس مركبا، طيب، وهو مثاله ما سيأتي معنا في هذا الباب، مثل سعيد كرز، تمام. فسعيد مفرد وكرز مفرد لأنهما ليس مركبين، ليس مركبين مثل تركيب الإضافي، مثل عبد الله أو عبد العزيز إلى آخره. هذا المعنى الأول، يطلق المفرد ويراد به عكس المركب. المعنى الثاني، يطلق المفرد ويراد به ما ليس مثنى ولا جمع، ما ليس مثنى ولا جمعا، هذا متى؟ في باب الإعراب. المعنى الثالث، يطلق المفرد ويراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، هذا متى؟ في باب المبتدأ. المعنى الرابع، يطلق المفرد ويراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا متى؟ في بابين، في باب المنادى وفي باب لا النافية للجنس، تمام. هذا مهم يا شباب. فإن قال قائل: طيب، نحن درسنا في شرح القطر في أول الكتاب، في أول كتاب ذكر ابن هشام في شرح القطر أن المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. أتمنى أن تكونوا قد تذكرتم هذا التعريف، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فهذا من أين يدخل في من ضمن هذه الأبواب التي ذكرناها؟ قال الخضري: هذا اصطلاح منطقي، يعني ليس نحويا. ونحن ندرس النحو أو ندرس المنطق؟ ندرس النحو، فلا علاقة لنا بهذا التعريف. ولذلك ذاك التعريف الذي ذكره ابن هشام انتقد عليه، وهو وغيره يعني ممن أدخل هذا التعريف، لأنه تعريف منطقي وليس تعريفا نحويا. طيب، إذا الناظم يقول: وإن يكون أي الاسم واللقب مفردين فماذا أفعل إذا كان مفردين؟ قال: فأضف حتما، أي وجوبا. فتقول: سعيد مضاف، كرز مضاف له، هذا الواجب عند البصريين. ثم قال: وإلا، أي وإلا يكون الاسم واللقب مفردين، بأن كان إيش؟ بأن كان مثلا مركبين، أو كان الأول مفردا والثاني مركبا، أو الأول مركبا والثاني مفردا، له ثلاث صور كلها ستأتي، يعني المهم أنهما ليس مفردين، فما الحكم؟ ماذا أفعل؟ قال: أتبع الذي ردف، أي اجعل الثاني تابعا للأول، أتبعه، تمام؟ أتبعه، فتقول: جاء عبد الله كرز، طيب، على الإتباع، وسنعرف تفاصيل هذا إن شاء الله. طيب، إذن يعني كما اتفقنا، يعني نحن لا نطيل عند البيت، نترك المهمة، مهمة الشرح نتركها لابن عقيل. فقط نعلق على بعض الفوائد المتعلقة بالبيت. قوله حتما هذا حتما معناها وجوبا، وإعراب حتما ما إعراب حتما، إعرابها مفعول مطلق عامله محذوف، يعني كأنه يعني أحتم حتما أو أؤكد حتما حسب إذا تريده مفعولا مطلقا لفظيا أم معنويا، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي كما مر بنا في الآج الرومية. قوله وإلا، لفظة إلا هذه أخوان ليست استثناء، انتبهوا، هذا ليس مثل جاء القوم إلا زيدا، لا لا، تلك إلا استثنائية، هذه ليست إلا الاستثنائية، هذه عبارة عن كلمتين، هذه عبارة عن كلمتين، عبارة عن إن ثم لا، إن الشرطية ولا النافية، فأضغمت النون في اللام، طيب، فصارت إلا، إلا، فهمتم؟ أي وإن لم يكونا مفردين، فمن حكم أتبعي، أتبعي، أتبعي، أتبعي، هنا عندنا الكسرة، لأن هو فعل أمر مبني على السكون، لماذا جاءت الكسرة؟ نقول حركت لأجل التخلص من التقاء الساكنين، وهذا كثير جدا. طيب أيضا هناك نكتة أخرى، وهو أنه قال وإلا أتبع الذي ردف، وكان الواجب أن يقول وإلا فأتبع الذي ردف، لأن الفاء تدخل في جواب الشرط، الفاء تدخل في جواب الشرط. قال محي الدين وحذف الفاء منها للضرورة، لأن جملة جواب الشرط إذا كانت طلبية وجب اقترانها بالفاء، إذا كانت طلبية وهو من المواضع السبعة التي يجب فيها إدخال الفاء كما مر بنا في شرح القطر وغيره، فكان عليه أن يقول وإلا فأتبع. إذن لماذا أسقط الفاء الناظم؟ نقول ضرورة، ضرورة شعرية، وهذا له نظائر كثيرة في الشعر وله نظائر في هذه الألفية. لو تذكرون في قول الناظم فيما تقدم لما قال والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل، هذا ضرورة، كان الواجب أن يقول فهو اسم بالفاء، لكنه أسقط الفاء لأنه اضطر إلى ذلك. وذلك أنا نصحتكم أن تحفظوا الألفية، يعني مهم جدا أن يكون الإنسان مستحضرا للألفية أثناء شرحها، خصوصا أن هذا هو الشرح الثاني يعني على الألفية، الشرح الأول نحن شرحناه شرحا مختصرا حتى تستطيع أن تحفظ الألفية، أما الآن فكان ينبغي أن تكون قد حفظتها فتستمع إلى هذا الشرح وأنت حافظ الألفية، هذا سيساعدك جدا، لكن إن لم تستطع فلا بأس، ستستفيد أيضا لا بأس. طيب الآن نقرأ كلام ابن عقيل، قال عليه رحمة الله إذا اجتمع الاسم واللقب، إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين، يعني الأول مفرد الثاني مفرد، أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا، هذه القسمة، القسمة لا تخرج عن هذه. الحالة الأولى وهو الذي تناوله بمالك في الشطر الأول، قال فإن كان مفردين وجب عند البصريين الإضافة، نحو هذا سعيد كرز، سعيد اسم، كرز لقب، سعيد مفرد، كرز مفرد، تمام؟ فما الواجب؟ الواجب عند البصريين أن تضيف سعيد إلى كرز، فتقول هذا سعيد كرز، هذا سعيد كرز، ولا يجوز لك عند البصريين أن تجعل كرز تابعا لسعيد، يعني على أنه عطف بيان أو على أنه بدل، المهم لا يجوز أن يكون تابعا عند المن عند البصري، فلا يجوز أن تقول هذا سعيد كرز وتجعل كرز تابع لسعيد، أو تقول رأيت سعيدا كرزا، أو مررت بسعيد كرز، هذا عند البصري لا يجوز، تمام؟ إذن الواجب الإضافة، تقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز، وأجاز الكوفيون الإتباع فيجعلون كرز، فيجعلون كرز تابعا لسعيد في إعرابه. طيب تابع على أنه إيش؟ إحنا عندنا التوابع خمسة، العطف والنعت والبدل والتوكيد وعطف البيان، هو من أي أنواع التوابع الخمسة التي درسناها سابقا؟ قالوا هو إما أن نجعله بدلا وإما أن نجعله عطف بيان، فتقول على رأي الكوفي تقول هذا سعيد كرز، هذا مبتدأ، سعيد خبر، كرز بدل من سعيد وبدل مرفوع مرفوع، أو لك أن تقول كرز عطف بيان من سعيد والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورأيت سعيدا كرزا ومرضت بسعيد كرز. ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب. يعني هذا من الأشياء العجيبة، ابن مالك في الألفية وافق البصريين، وفي كتب أخرى له كالكافية والتسهيل وافق من؟ وافق الكوفيين. وأنا ذكرت لكم هذا الطبيعي، العالم يتغير اجتهاده، الآن يبدو له رأي، بعد سنة سنتين يطلع على شواهد، يطلع على مباحث فيغير رأيه. طيب، عندكم في الحاشية رقم واحد نعود إلى مذهب البصريين. عرفنا إذن مذهب البصريين وجوب الإضافة، تقول هذا سعيد كرزين، ومذهب الكوفيين هو جواز الإتباع. طيب، هل البصريون يوجبون الإضافة مطلقا أم بشرط؟ قال في الحاشية: وجوب الإضافة عندهم، يعني عند من؟ عند البصريين، مشروط بما إذا لم يمنع منها مانع، كأن يكون الاسم مقترنا بأل. هل تجتمع يا أخوان أل مع الإضافة؟ ما تجتمع. فإذا جاءنا أل هل نضيف؟ لا نضيف، فإنه لا تجوز فيه الإضافة. فتقول جاءني الحارث، مثل الحارث فيه أل، فلا يجوز أن تقول جاء الحارث كرز وتضيف الحارث إلى كرز. هل يجوز؟ لا. لماذا؟ للقاعدة المعروفة أنه لا يجوز الجمع بين الإضافة وال إلا في صور محصورة درسناها في شرح القطر، وهذا ليس منها. إذا ما الواجب؟ أن نتبع كرز للحارث، فنقول جاءني الحارث كرز بإتباع الثاني للأول بدلا أو عطف بيان. إذ لو أضفت الأول للثاني للزم على ذلك أن يكون المضاف مقرونا بأل والمضاف إليه خاليا منها ومن الإضافة إلى المقترن بها، وذلك لا يجوز عند جمهرة النحاة. يعني هو ليس من المواضع التي يجوز فيها الجمع بين أل والإضافة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة عند قول ابن مالك: ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصل بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب ورأس الجاني. طيب، سيأتينا هذا إن شاء الله مرة أخرى لمن نسي ما شرحناه في شرح القطر أو في شرح الشذور. قال أبو رجاء، ما زلنا في الحاشية، قال أبو رجاء غفر الله تعالى له ولوالديه. من هو أبو رجاء؟ الذي يعرف من هو أبو رجاء له جائزة، الذي يعرف من هو أبو رجاء له جائزة، وجائزته أن ندعو له بالتوفيق. طيب، أبو رجاء هو محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، نفسه صاحب الحاشية، كنيته أبو رجاء. المهم، ماذا يقول أبو رجاء؟ يقول: بقي أن يقال، يعني هنا أشكال، يعني نحن عرفنا البصريون يوجبون الإضافة، يقولون سعيد كرز، فهمنا هذا، وفهمنا أنهم ما لم يمنع مانع. طيب، الآن سؤال أو أشكال، بقي أن يقال: كيف أوجب البصريون هنا الإضافة الاسم إلى اللقب إذا كان مفردين ولا مانع، أي لا يوجد مانع، مع أن مذهبهم أنه لا يجوز أن يضاف اسم إلى ما اتحد به في المعنى، كما سيأتي في باب الإضافة. سيأتي في باب الإضافة، وهذا من الأشياء التي تفيدكم لمن حفظ الألفية، أن ابن مالك سيقول: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. إذن لا يجوز أن تضيف الشيء إلى ما وافقه في المعنى. يعني سعيد، من هو سعيد؟ كرز، الملقب بكرز. من كرز؟ هو سعيد. إذن اتحدى في إيش؟ اتحدى في المعنى. مدلول سعيد ومدلول كرز واحد، هو هذا الشخص. فكيف جوز البصريون أن نضيف شيئا إلى شيء يتفق معه في المعنى، وهذا ممنوع عندكم أيها البصريون؟ هل نسيتم هذا؟ فهمتم الإشكال؟ قال: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن امتناع إضافة الاسم إلى ما اتحد به في المعنى إنما هو ليس مطلقا، وإنما في نوع خاص من أنواع الإضافات، وهو في الإضافة الحقيقية، التي هي الإضافة إذا أطلقت الإضافة تنصرف إلى الإضافة الحقيقية، وهي التي تسمى بالإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية معروفة، مرت بنا في أكثر من موضع، التي يعرف فيها التي يعرف فيها المضاف بالمضاف إليه. طيب، يعني يؤثر فيه التعريف، التي يؤثر فيها التعريف، مثل تقول غلام الرجل. طيب، وإضافة الاسم إلى اللقب من قبيل الإضافة اللفظية على ما اختاره الزمخشري، يعني أنها لا تفيدها تعريفا، لا تفيدها تعريفا. وحينئذ نقول: نعم، قاعدتنا مضطردة، وهو أنه لا يجوز إضافة الاسم إلى ما اتحد به في المعنى. فإن اعترضتم علينا بسعيد كرز نقول لا، سعيد كرز هذا من قبيل الإضافة اللفظية، نحن ليس عندنا مشكلة مع الإضافة اللفظية، لك أن تضيف الشيء إلى ما اتحد به في المعنى إن كانت إضافته لفظية، أما إن كانت إضافته معنوية هذا الذي نحن نمنعه. فهمتم الجواب؟ ولمن نسي الفرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية لا تقلق، سيأتي معنا مرة أخرى في باب الإضافة. وللإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية عند هذا البيت. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قد يقول قال ما معنى كرز؟ اكتبوا عندكم ما معنى كرز. كرز بضم الكاف وسكون الراء هو في الأصل خرج الراعي. طيب سيقول الحين سيقول طالب من الطلبة طيب أنا عرفت أصلا خرج حتى أعرف كرز، يعني أنت فسرت الغريب بالغريب، يعني حتى خرج الراعي هذا لا نعرفه. طيب خرج الراعي يا أخوان هو مثل الحقيبة أو مثل يعني القماش الذي كان يضع فيه الراعي يضع فيه أمتعته. طيب يعني مثل أخذ مثل القماش ثم يضع فيه أمتعته ويلفها عليه ويحملها على ظهره، هذا يعني مثل الحقيبة، هذا هو خرج الراعي. طيب هذا يقال له كرز، هذا في أصل اللغة العربية. ثم بعد ذلك أخذت العرب هذه اللفظة وأصبحت تطلقها على عدة أشخاص، تارة تطلقها على سبيل الذم فتسمي الرجل اللئيم بالكرز، لقب عليه. طيب يسمون الرجل اللئيم بالكرز، وتارة يستعملون هذه اللفظة مدحا فيطلقونها على الرجل الحاذق فيقولون له هذا كرز. تمام، إذن كرز له كرز لقب، وهو لقب تارة ذم، تارة يذم به فيطلق على اللئيم، وتارة يمدح به ويطلق على الحاذق. هذا استعماله الآن، لكن قبل ذلك قبل أن يستعمل لقب ماذا كان؟ كان في الأصل يطلق على حقيبة الراعي. طيب ستقول أنت ما العلاقة بين خرج الراعي وبين اللؤم والحذق؟ هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر، هذا يهتم به العلماء، يعني أنه لماذا نقل إلى هذا، ما علاقته كذا، هذا ليس موضوعنا الآن. طيب نعود إلى ابن عقيل. إذن قال نعم. قال وإن لم يكونا مفردين، إن لم يكونا مفردين فهذا تحته ثلاث صور. قال بأن كانا مركبين هذا واحد، أو مركبا ومفردا هذا الثاني، أو مفردا ومركبا هذا الثالث. تمام. قال نعم، قال وإن لم يكونا مفردين نحو نعم، وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا مفردا طيب نحو عبد الله كرز. طيب يقول ابن عقيل وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أنف عبد الله اسم وأنف الناقة لقب. طيب عبد الله مركب تركيب إضافي كما ترون، لأن عبد مضاف الله عز وجل مضاف إليه، وأنف الناقة هذا لقب مركب لأن أنف مضاف والناقة مضاف إليه. أنف الناقة أنا وعدتكم أن أذكر يعني لكم قصة هذا التركيب الإضافي لمن لم يعرفه، إلا هو مشهور يعني جدا يعني بين طلبة العلم وبين الأدباء. أنف الناقة هو في الحقيقة لقب لجعفر بن قريع أو بطن من سعد، كان أبوه قسم ناقة بين نسائه، كانت عنده ناقة وزعها وقسمها بين نسائه، فجاء هذا جعفر بن قريع جاء ليأخذ قسم أمه يعني نصيب أمه، ولما جاء هذا مسكين جعفر هذا لم يجد ما بقي من الناقة إلا الرأس، باقي أعضاء الناقة كله وزع. طيب فلما لما جاء ليأخذ نصيبه نصيب أمه لم يجد إلا إيش؟ لم يجد إلا الرأس، فأدخل يده في أنف الناقة وجرها وأخذها معه، فلقب بإيش؟ لقب بأنف الناقة. وكانت كان نبزا لهم ينبزون به ويعيرون به، فيقال لهم بنو أنف الناقة. طيب، وكانوا يغضبون إذا قيل لهم ذلك، حتى جاء الحطيء الشاعر المعروف الذي سجنه عمر بن الخطاب وله يعني أخبار وأشعار كثيرة، وجاء هذا الشاعر الحطيء ومدحهم بقصيدة منها يقول فيها، يمدح هؤلاء قوم بني أنف الناقة، يقول لهم: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يساوي بأنف الناقة الذنبا. يقول: أنتم لماذا تغضبون من هذا اللقب أنف الناقة؟ هذا لقب عظيم، لأن أنتم بمنزلة الأنف، والأنف أين يكون؟ فوق في العلو شامخا، بينما غيركم من القبائل هم أذناب، يعني هم في الدنو أسافل، ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا. يقول هل هناك مقارنة أو وجه للمقارنة بين أنف الناقة وبين ذنب الناقة؟ أنتم غاضبون، لأنه يقال لكم أنف يجب أن تفرحوا، لأن الأنف يكون فوق. هل تريدون أن يقال لكم أذناب الناقة مثلا؟ إذن ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا، فصار مدحا. طيب، إذا جاءنا رجل من قبيلة بني أنف الناقة وأردت أن أنسبه إلى هذه القبيلة، ماذا أقول؟ يعني أنا إذا أردت أن أنسب إلى تميم، إيش أقول؟ أقول تميمي، إلى عدنان، عدناني. طيب، إذا أردت أن أنسب إلى بني أنف الناقة ماذا أقول؟ هل أنسب إلى أنف أم أنسب إلى ناقة؟ هذا مركب تركيب إضافي، صح؟ سيأتينا في باب النسب كيف ننسب الشيء إلى الشيء. طيب، لكن هنا أعطيكم إياها باختصار بالفائدة، أنك تنسب إلى الجزء الأول، فتقول أنفي هذا رجل، أنفي. ما معنى أنفي؟ أي منسوب إلى قبيلة بني أنف الناقة، واضح؟ فتنسب إلى أنف ولا تنسب إلى ناقة، تنسب إلى الجزء الأول. انتهى ما نقله الخضري في حاشيته، وهو نقله من التصريح للعلامة خالد الأزهري. نعود إلى ابن عقيل، قال رحمه الله: وإن لم يكون مفردين بأن كان مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا، يعني الأول مركب والثاني مفرد، نحو عبد الله كرز وسعيد، نعم، وسعيد أو سعيد أنف الناقة. هذه الصورة الثالثة يا إخوان، هنا يبدو لي أنه يوجد سقط، لأن الحالات ثلاثة، صح ولا؟ انظروا في أول الصفحة هو ماذا قال: إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكون مفردين، هذا درسناه خلاص، عرفنا خلاف البصريين والكوفيين فيه، هذا القسم الأول انتهينا منه. القسم الثاني تحته ثلاث صور: الأول أن يكون مركبين، الثاني أن يكون الاسم مركبا واللقب مفردا، الثالث أن يكون الاسم مفردا واللقب مركبا، صح ولا لا؟ طيب، الآن لما جاء ابن عقيل يشرح ماذا قال؟ قال: وإن لم يكون مفردين بأن كان إيش؟ بأن كان مركبين، هذا نص عليه، ثم قال: أو مركبا مفردا، هذا نص عليه. ماذا بقي يا شباب؟ بقي الصورة الثالثة التي هي عكس الثانية، أن نقول: أو كان مفردا، يعني الاسم مفردا واللقب مركبا، مثل ماذا؟ مثل سعيد أنف الناقة. إذن أضيف هنا، هذا يبدو لي أنه سقط من النسخة، رجعت إلى طبعتين أو ثلاث، طيب، فوجدت هذا السقط موجودا، ربما تجدونه في طبعات أخرى على مستقيما، يعني من كان عنده منكم طبعة دار الطلائع مثلا ليخبرنا في التعليقات هل عنده النسخة مثل التي عندنا أم عنده على الصواب. وكذلك من كان عنده طبعة دار العلم للملايين، أيضا هذه طبعة جيدة. طيب، المهم، أي واحد منكم عنده طبعة على الصواب ياليت يكتب لنا في التعليق أن النسخة التي عنده جاءت على الصواب. إذن الصواب فيما أرى أن تكون الجملة هكذا: وإن لم يكون مفردين بأن كان مركبين نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا مفردا نحو عبد الله كرز، أضيف الآن، طيب، أو مفردا اكتبه او مفردا ومركبا. نحو ثم يأتيكم المثال. طيب نحو سعيد أنف الناقة. طيب لاحظوا الآن سعيد اسم وأنف الناقة لقب، سعيد مفرد وأنف الناقة مركب. هذه الصورة الثالثة والأخيرة التي سقطت فيما أرى من النسخة. المهم هذه الصور الثلاثة إذا كان مركبين، أو كان الأول مركبا والثاني مفردا، أو كان الأول مفردا والثاني مركبا، في كل هذه الصور والأمثلة عندكم أمامكم، ما الحكم؟ قال وجب الإتباع، فتتبع الثاني الأول في إعرابه، إما أنه بدل وإما أنه عطف بيان. طيب ماذا نقول؟ نقول هكذا، نعود للمثال الأول، قال جاء عبد الله أنف الناقة. هكذا تقول جاء فعل وعبد الله فاعل وهو مضاف والله مضاف إليه، أنف بدل من عبد الله وبدل مرفوع مرفوع وهو مضاف والناقة مضاف إليه. ولك أن تقول جاء، ولك أن تقول أنف عطف بيان والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب جاء عبد الله أنف الناقة، ورأيت عبد الله أنف الناقة، ومررت بعبد الله أنف الناقة. هذا الصورة الأولى إذا كان مركبين. الصورة الثانية إذا كان الأول مركبا والثاني مفردا، تقول جاء عبد الله كرز، رأيت عبد الله كرزا، مررت بعبد الله كرز. الصورة الثالثة التي سقطت وهي أن يكون الأول مفردا والثاني مركبا، تقول جاء سعيد أنف الناقة، ورأيت سعيدا أنف الناقة، ومررت بسعيد أنف الناقة. واضح هذا؟ طيب قال وجب الإتباع فتتبع الثاني الأول في إعرابه. هذا هو الوجه الأول الذي يجوز لك. الوجه الثاني قال ويجوز القطع. ما معنى القطع؟ القطع هو عكس الإتباع، يعني أن تجعله ليس تابعا للأول، مقطوع. أنت إما أن تتبع وإما أن تقطع. تتبع معناها تعطيه نفس الحركة الإعرابية، نفس الحكم الإعرابي للأول كما رأيت قبل قليل. الآن لا، سنقطع. فإذا قطعناه عن الإتباع فلك وجهان، إما أن ترفعه وإما أن تنصبه. فتقول نحو مررت بزيد أنف، مررت بزيد أنف الناقة. انظر الآن أنف هل هو تابع لزيد؟ قطعا لا، هو مقطوع عن زيد، هذا يسمى قطع. إن شاء الله ما نسيتموه، يعني مر بنا وليس جديدا عليكم. طيب أنفه الآن هل هو تابع لزيد؟ لا، هو مقطوع عن الإضافة، عفوا مقطوع عن الإتباع، مقطوع عن الإتباع. ماذا حصل له؟ نقول رفع، يجوز لك هذا. طيب ما إعرابه إذا رفع؟ ما إعرابه إذا رفع؟ سنعرف الآن بعد قليل أنه على إضمار مبتدأ، يعني أنف خبر ومبتدأه محذوف تقديره هو، سينص على هذا بن عقيل الآن. إذن يجوز أن أقطعه عن الإتباع فأقول مررت بزيد أنف الناقة، قطعته إلى الرفع. ويجوز أن أقطعه إلى النصب فأقول مررت بزيد أنف الناقة. هل هذا إتباع؟ لا، هذا قطع. قطعناه إلى إيش؟ قطعناه إلى النصب. لو كان تابعا لكان إيش؟ لكان مجرورا، لأن زيد مجرور. ولو أتبعنا أنف لزيد لقلنا مررت بزيد أنف، لكنك لما رفعته أو نصبته علمنا أنك لم تتبعه بل قطعته. طيب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، هو مبتدأ محذوف وأنف خبر مذكور. والنصب على إضمار فعل، يعني مفعولا به لفعل محذوف، ما تقديره؟ قال والتقدير أعني أنف الناقة، أعني. إذن نقول أعني هذه المحذوفة هي الفعل، هي العامل، وفاعل أعني مستتر أنا، وأنف مفعول به. ونحن نقدر أعني إذا كان السياق سياق توضيح وسياق بيان، فأنت إذا أردت أن توضح أو أن تبين أو أن ترفع لفظ تستعمل أعني. إذا أردت أن تذم فإنك تقدر الفعل أذم. طيب مثلا تقول مررت بزيد البخيل، مررت بزيد البخيل، تحذف وتقدر وتقول تقديره مررت بزيد أذم البخيلة. طيب، وإذا أردت أن تقدر، وإذا أردت أن إذا كان السياق سياق مدح يعني تقدر فعل المدح، مثلا تقول مررت بزيد الكريمة، فتقدر الفعل إيش؟ تقديره أمدحه، أي مررت بزيد أمدح الكريمة. وأما إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم فإنك تأتي بكلمة أعني أو أقصد ونحو ذلك. وفي قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب هنا حمالة مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم حمالة الحطب، واضح على القطع. وفي قراءة أخرى وامرأته حمالة. طيب نعود. إذن ويجوز القطع إلى الرفع والنصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب. يعني إيش نقول؟ مثلا مع المرفوع نقول جاء زيد أنف، هذا جائز. ومع المنصوب إلى الرفع يعني تقول رأيت زيدا أنف، يعني هو أنف، هذا يجوز؟ نعم يجوز. ومع المجرور إلى النصب يعني نقول مررت بزيد أنف، يجوز؟ نعم يجوز. أو الرفع يعني تأتي بالمجرور مع الرفع فتقول مررت بزيد أنف، أي هو أنف، هذا كله جائز. نحو هذا زيد أنف، قطعنا مع المرفوع إلى النصب، زيد أنف الناقة، ورأيت زيدا أنف الناقة، قطعنا مع المنصوب إلى الرفع، صح؟ طيب ومررت بزيد أنف الناقة، قطعنا مع المجرور إلى النصب، وأنف الناقة قطعنا مع المجرور إلى الرفع. الذي نص عليه هو الذي يجوز، والذي سكت عنه مما لم يذكره من الصور الأصل أنه لا يجوز. واضح هذا يا شباب؟ طيب. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى ومنهم منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد، وجملة وما بمزج ركبا، ذا إن بغير ويه تم أعربا، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. هذا الآن ابن مالك شرع في تقسيم العلم يعني تقسيما جديدا، هو فيما سبق قسم لك العلم إلى اسم ولقب وكنية ودرس هذا وفصله وانتهى الموضوع. الآن هو انتقل إلى تقسيم جديد للعلم، فهو يقسم لك العلم إلى مرتجل وإلى منقول، تمام؟ إلى مرتجل ومنقول. ومنه أي من الأعلام ما هو منقول، مثال كفضل، مثل فضل بن عباس، وأسد، عندنا قبيلة عربية يقال لهم بنو أسد. طيب، وذو ارتجال، هذا هو القسم الثاني وهو المرتجل. طيب، سنعرف الفرق بينهما بالضبط. مثل عليه بمثالين، قال كسعاد وأودد. قال وجملة، أي ومنه جملة، أي من الأعلام ما يكون أصله جملة ثم نقل إلى العلمية. طيب، ولم يمثل له لضيق، لعله لضيق النظم يعني، مثل تأبط شرا، تأبط كان فعلا ماضيا والفاعل هو، وشرا مفعول، جملة فعلية طبيعية، تحول من جملة فعلية إلى علم على شاعر معروف يقال له تأبط شرا، وهو من صعاليك الجاهلية، ويعني شعره محفوظ وديوانه مجموع. وما بمزج ركبا، يعني من الأعلام أيضا ما يكون مركبا تركيبا مزجيا، تركيبا مزجيا، مثل بعلة بك، سيبة ويه، حضرة موت. طيب، ثم قال لك ذا، أي هذا النوع وهو المركب تركيب مزجي، ما حكمه الإعرابي؟ قال إن بغير ويه تم، أي إن ختم بغير ويه أعرب، أعرب الألف للإطلاق. فيقول لك المركب تركيب مزجي على نوعين، إما أن يختم بويه وإما أن لا يختم بويه، فإن ختم بويه يبنى وإن ختم بغير ويه أعرب. مثال المختوم بويه سيب ويه، هذا مبني، فتقول جاء سبويه، رأيت سبويه، ومررت بسبويه، مبني على إيش؟ على الكسر. وإن كان مختوما بغير ويه مثل بعلبك فهذا يعرب، تقول هذه بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك. طيب سيأتي هذا كله، أنا الآن يعني ألخص فقط، سيتولى ابن عقيل كل ذلك. طيب قوله وشاع في الأعلام ذو الإضافة، أي كثر في الأعلام عند العرب أنهم يستعملون العرب يستعملون العلم مضافا ومضافا إليه، يعني مركبا تركيبا إضافيا، مثل عبد الشمس، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الرحيم، كثير جدا في كلام العرب. وأبي قحافة هذا مثال آخر. طيب لماذا مثل بمثال أبي مضاف وقحافة مضاف إليه؟ لماذا مثل ابن مالك بمثالين لمسألة واحدة؟ طيب وهذا نادر ما يفعله ابن مالك، يعني فوق عندنا أيضا المنقول مثل بمثالين، وهنا أيضا إضافة مثل بمثالين، لا بد من علة. هذا الغالب. الأصل أن ابن مالك لأنه يريد أن يختصر، فيريد أن يجعل هذه المنظومة في 1000 بيت، طيب هو مضطر إلى الاختصار، لذلك ماذا كان يفعل حتى يختصر؟ لا يعرف كل شيء، فيكتفي بالتمثيل كما نبهنا مرارا، فيكتفي بالتمثيل ولا يصرح بالتعريف حتى يختصر. فهو لذلك لما يأتي يمثل يكتفي بمثال واحد من باب الاختصار، فإذا رأيته مثل بأكثر من مثال فاعلم أن هناك نكتة في الغالب. والنكتة هنا مثلا في عبد شمس وأبي قحافة، يريد أن يقول إن الأعلام المركبة تركيبا إضافيا على نوعين، تارة تكون معربة بالحركات مثل عبد شمس، وتارة تكون معربة بالحروف مثل أبي قحافة فقط. واضح هذا؟ طيب طيب إذن قول مالك هنا تم يعني ختم، وذا إن بغير ويه تم أي إن بغير ويه ختم، ما حكمه أعرب، ونبهناكم أن الألف للإطلاق. طيب الآن نقرأ كلام ابن عقيل، قال ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. ما هو المرتجل؟ قال فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، يعني العرب لما وضعت هذه الكلمة لم تضعها إلا في باب العلمية، ليس لها استعمال آخر في غير العلمية، أول ما خلقت خلقت علما، واضح؟ يعني لم تنقل من شيء، لم تكن في السابق جملة ثم صارت علما، لم تكن في السابق مصدرا ثم صارت علما، لم تكن في السابق اسم جنس ثم صارت علما، لا لم تكن أي شيء، وإنما هكذا منذ أول لحظة، منذ أول مرة خلقت علما، هذا يقال له مرتجل. مثاله سعاد، سعاد العرب لم تستعمله قبل العلمية، أول ما خلق خلق علما، طيب وهو اسم امرأة. وأدد، أدد أيضا هذا علم لم يستعمل شيئا قبل العلمية، وهو علم على رجل، علم على رجل، تمام. فإذا سعاد علم على امرأة، وأدد علم على رجل، يعني اسم لرجل. طيب الارتجال في اللغة العربية، يقول الخضري من ارتجل الخطبة، يقال فلان ارتجل الخطبة، يعني ألقاها دون تهيئ ودون إعداد ودون تحضير ونحو ذلك. ارتجل الخطبة، ويقال ارتجل الشعر إذا ابتدأهما بلا تهيئ، يعني دون تحضير دون استعداد ارتجل هكذا، فكأنه مأخوذ من قولهم ارتجل الشيء إذا فعله قائما على رجليه من غير أن يقعد ويتروى، انتهى نقلا من التصريح. هذا هو أصل معنى كلمة الارتجال في اللغة العربية. إذن هذا هو المرتجل. والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية، يعني عكسه، كان في السابق شيئا كان في السابق إما صفة أو كان مصدرا أو اسم جنس أو جملة، فنقل من هذه الأمور إلى العلمية. كان صفة ثم صار علما، كان مصدرا ثم صار علما، كان اسم جنس يعني نكرة طيب ثم صار علما، كان جملة ثم صار علما، وهكذا. أمثلة، قال: والنقل نعم، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية، في غير العلمية. والنقل إما من صفة كالحارث، الحارث هذا صفة، من حرف يحرث فهو حارث، مثل ضرب يضرب فهو ضارب، ضارب هذه صفة، صفة لشخص اتصف بالضرب. كذلك حارث صفة لشخص اتصف بالحرف، فهو في الأصل اسم فاعل ليس علما على رجل، نقلته العرب من الوصفية إلى العلمية، وهذا كثير جدا جدا جدا. طيب مثل منصور، منصور صفة، تقول هذا رجل منصور، زيد هذا منصور، فهو في الأصل صفة يوصف بها الشخص، يوصف بأنه منصور، هو اسم مفعول، فنقل من الصفة إلى العلمية، فصرنا نسمي الرجل بمنصور. فهو كثير جدا يعني في اسم الفاعل واسم المفعول، وكذلك في الصفة المشبهة، مثلا تقول أنت هذا رجل كريم، كريم صفة، ثم تنقله من الصفة إلى العلمية فتسمي ابنك كريم، واضح. وكذلك قد ننقل من صيغة المبالغة، صيغة المبالغة، مثل فعال التي هي من صيغ المبالغة، مثل بشار هذه صيغة مبالغة، هو في الأصل صفة لكثير التبشير، ثم بعد ذلك نقل إلى العلمية، واضح هذا. طيب، أو من مصدر، كذلك أحيانا العرب تنقل من المصدر، مثال ذلك قال كفضل، فضل في الأصل هو مصدر، تقول فضل يفضل فضلا، فضل يفضل فضلا، ففضلا هذا هو مصدر، مصدر بمعنى الزيادة، يعني تقول فضل الماء يعني زاد، نقل من المصدرية إلى العلمية، فصرنا نسمي الرجل بفضل، ومنه الفضل بن عباس مثلا. كذلك زيد، زيد في الأصل ترى مصدر، من قولك زاد يزيد زيدا، زاد زيدا. طيب، بعد ذلك نقل من المصدرية إلى العلمية. قال: أو من اسم جنس، اسم جنس يعني نكرة، اسم جنس نكرة، وقد مر بنا هذا المصطلح في بداية الكتاب. طيب، وعرفنا أن اسم الجنس على نوعين، اسم جنس إفرادي واسم جنس جمعي. طيب، اسم الجنس والنكرة متقاربان جدا، وسنعيد الكلام عن هذه المسألة مرة أخرى، أن اسم الجنس والنكرة تقريبا شيء واحد، الفرق بينهما اعتباري، يعني فرق يعني فلسفي منطقي، إذا اعتبرته كذا فهو اسم جنس، وإذا اعتبرته كذا فهو نكرة، المهم أنه يعني في الجملة لا فرق بينهما، ما شيء واحد. إذن اسم جنس كأسد، أسد هو في الأصل اسم على جنس كل حيوان مفترس، على جنس هذا الحيوان المعروف. طيب، نقل من هذا الباب، من باب الجنسية إلى باب العلمية. طيب، وهذه تكون معربة، كل هذه التي ذكرناها معربة ليست مبنية. أو من جملة كقام زيد، قام زيد جملة فعلية، ننقله من الجملة الفعلية إلى العلمية فتسمي ابنك قام زيد، هل يمكن هذا؟ يمكن. أو وزيد قائم، زيد قائم جملة اسمية، تنقله من الجملة الاسمية وتسمي ابنك بزيد قائم، جاء زيد قائم اسمه هكذا هو زيد قائم، هل يمكن أن يحصل هذا؟ نعم يمكن أن يحصل. طيب، لكن ما حكمها؟ قال: وحكمها أنها تحكى. ما معنى تحكى؟ يعني نتعامل معها بطريقة الحكاية وليس بطريقة الإعراب. الحكاية معناها تحكي اللفظ كما هو دون تغيير، فتقول هذه الحكاية، تقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، تغير شيء؟ لا، هذا يقال له حكاية، أي أن نحكي اللفظ، أن نحكي اللفظ كما هو دون تغيير. واضح هذا؟ طيب سيقول قال كيف طيب يعرب؟ نقول يعرب بحركات مقدرة، ضمة مقدرة وفتحة مقدرة وكسرة مقدرة، ثم نقول منع من ظهور اشتغال محل بحركة الحكاية. طيب هنا سؤال، علمنا أن العرب تنقل من الجملة، وعلمنا أنها نقلت من جملة فعلية، فقول مثلا تأبط شرا هذا جملة فعلية، لكن هل نقلوا من الجملة الإسمية؟ في الحقيقة هذا لم يرد في كلام العرب، لم يرد في كلام العرب أنهم نقلوا من الجملة الإسمية، وإنما الذي ورد هو أنهم نقلوا من الجملة الفعلية. حينئذ نقول هل نقيس أم نتوقف عند الأثر والسماع؟ هل نقيس الجملة الإسمية على الفعلية فنجوز أن تسمي ابنك زيد قائم، أم نقول لا العرب نقلت فقط من الجملة الفعلية فنقف عندما ورد ولا نقيس؟ ننظر الآن ماذا يقول محي الدين عبد الحميد في الحاشية عندكم. قال الحاشية الرابعة: الذي سمع عن العربي هو النقل من الجمل الفعلية، فقد سموا تأبط شرا. قلت لكم هذا هو الشاعر، واختلف الأدباء والعلماء لماذا سمي تأبط شرا، فقيل لأنه دخل على قومه وتحت إبطه كتب فلسفة، قيل هذا، فلما رأوه قالوا تأبط شرا. طيب، وقيل غير ذلك. وسموا أيضا شاب قرناها، شاب فعل، وقرناها فاعل، قرنان قرناء الذي هو الشعر. طيب، فشاب فعل وقرناها فاعل، ثم نقل من الجملة الفعلية إلى الجملة الإسمية. وهناك قبيلة من قبائل العرب يقال لهم بنو شاب قرناها، ومنه قول الشاعر وهو من شواهد السبوي: كذبتم وبيت الله لا تنكحونها، بني شاب قرناها تصروا وتحلبوا. وأيضا وسموا ذرة حبا، ذرة فعل والفاعل هو، وحبا مفعول. وسموا أيضا يشكر، يشكر جملة فعلية، يشكر هو، من شكر يشكر. ويزيد سموا يزيد، أي يزيد هو، هذه جملة فعلية. وتغلب، تغلب أنت أو تغلب هي، المهم أنه جملة فعلية. إذن كل هذا موجود في كلام العرب. فأما الجملة الإسمية فلم يسموا بها، وإنما قاسها النحاة على الجملة الفعلية. واضح هذا؟ طيب نعود إلى ابن عقيل، قال: وهذه من الأعلام المركبة، ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج، ما ركب تركيب مزج، يعني أن نمزج الكلمتين بعضا إلى بعض فتصبحان كالكلمة الواحدة. بعل هذه كلمة واحدة، وبك كلمة، مزجنا بينهما فصار كالجسد الواحد، فصارت بعلبك. طيب، معدي هذه كلمة، وكرب كلمة، يقولون معناه عداه الكرب، يعني كأنه دعاء له بأن يتجاوزه، بأن يتجاوزه الكرب. طيب، فركبوا فصارت معدي كرب، معدي كرب. سيبا كلمة، ويه كلمة، مزجتها فصار سيبا ويه. هذا الآن سيتناول المصنف، وهو المسمى بالتركيب المزجي. قال: ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبعلبك. قال الخضري: بعل اسم صنم، وبك رجل يعبده، فمزج وجعل علما لبلدة في لبنان الآن. طيب، ومعدي كرب، معدي كرب بكسر الدال، معدي شذوذا، والقياس فتحها لأنها كمرمى، المفروض يقول معدى. طيب، ومسعى، لكنه كسر شذوذا. وقال في باب النداء، وهو صاحب التصريح، قال في باب النداء: معنى معد كرب عداه الكرب، أي تجاوزه، انتهى. طيب، ولا يضر تخفيف يائه، لأن الأصل يقول معدي مثل مرمي، هذا هو الأصل، فخففت الياء مع أن القياس تشديدها لأن الأعلام كثيرة ما تغير عند النقل. طيب هذه فقط فائدة. وبعد كرب وسيبويه. سيبويه تعلمون أن سيبويه معناه رائحة التفاح وهي فارسية. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بويه أعرب، ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى، وهو كما ذكره يعني هذا كلام صحيح. فتقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فتعربه إعراب ما لا ينصرف. لماذا؟ لأن فيه علتان، العلة الأولى العلمية والعلة الثانية التركيب. نعم، وعلم مركب مزجا. طيب قال الخضري أي على الجزء الثاني، أما الجزء الأول فيلزم الفتح. نعم، أو السكون، يعني فيه لغتان، يعني بعلى لاحظ أنه مفتوح، أنت عندك جزءان صح، بعلى وبك، نجعل الإعراب على الجزء الأول أم الثاني؟ نجعل الإعراب على الجزء الثاني، فنقول بعلى جاء بعلى بكو. نعم، ورأيت بعلى بك ومررت بعلى بك، إذن أيضا جعلنا الإعراب، جعلناه على الجزء الثاني. أما الجزء الأول نثبته على حالة واحدة، ثم فيه لغتان، إما أن تثبته على الفتح كما رأيت الآن، وإما أن تثبته على السكون، فتقول جاء بعل بك ورأيت بعل بك ومرت ببعل بك، تسكن الجزء الأول وتحرك الجزء الثاني. واضح؟ جاءني بعل بك ورأيت بعل بك ومرت ببعل بك. واضح هذا؟ طيب، ومثل هذا الكلام نقوله في سيبويه إذا أعرب، لأن فيه لغة أخرى أنه يعرب. طيب سيشير إليها الآن بعد قليل. إذن قال تقول جاءني بعل بك ورأيت بعل بك ومررت بعل بك، فتعربه إعراب ما لا ينصرف. ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح، فتقول جاءني بعل بك ورأيت بعل بك ومررت بعل بك، تقول يعني مثلا في الأول اسم مبني على الفتح في محل رفع فاعل. هذه لغة ثانية. ويجوز، هذه لغة ثالثة الآن، ويجوز أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين، يعني مضاف ومضاف إليه، فتقول جاءني حضر موت، فتقول حضر فاعل وهو مضاف وموت مضاف إليه مجرور. جاءني بعل بك، بعل مضاف وبك مضاف إليه مجرور. نعم، ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، واضح؟ متضايفين معربين منصرفين. وتقول فيما ختم بويه جاءني سبويه ورأيت بسبويه ومررت بسبويه، فتبنيه على الكسر. فكيف نعرب الأول مثلا؟ نقول جاءني سبويه، سبويه اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. جاءني سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه، فتبنيه على الكسر. وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف، نحو جاءني سيبا، تثبت الجزء الأول على إيش؟ على الفتح، ثم الجزء الثاني وهو ويه هذا تعربه إعراب ممنوع من الصرف، فتقول جاءني سيبا ويه ورأيت سيبا ويها ومررت بسيبا ويها، ممنوع من الصرف. لماذا؟ نقول لأنه ما العلة التي منعته من الصرف؟ أقول لما فيه من العلمية والتركيب والعجمة. هل يجوز أن يجتمع في الكلمة الواحدة أكثر من علة مانعة من الصرف؟ الجواب نعم يجوز، لا يجب أن يكون فقط علتين، لا يجوز أن يكون أكثر من علتين. مثل أذربيجان، هذا مثل به العلماء أصحاب الحواشي. أذربيجان فيه، هو منوع من الصرف، فيه أكثر من علة، فهو أولا علم، ثانيا مركب، ثالثا مختوم بالألف والنون، ثالثا أعجمي، أو رابعا أعجمي، وخامسا مؤنث. ففيه كم؟ 5 علل، وعلتان منهما تكفيان لمنعه من الصرف. إذا جاءني سبويه ورأيت سبويها ومرت سبويه، هذه لغة وتثبت الجزء الأول على الفتح، ويجوز لك أن تثبت الجزء الأول على السكون كما قال الخضري، فتقول جاءني سيب، طيب سيب ويه، ورأيت سيب ويها، ومررت بسيب ويها، هكذا. طيب ومنها ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة. نعم، ما هو التركيب الإضافي؟ قال الأشموني هو كل اسم، الآن فرغ من التركيب المزجي انتقل إلى التركيب الإضافي. طيب أما التركيب الإسنادي تقدم، التركيب الإسنادي الذي هو مثل تعبط شرا، هذا تركيب إسنادي. فالتراكيب ثلاثة، تركيب إسنادي مثل تعبط شرا، لأنك هذا مسند ومسند إليه هو جملة، والتركيب المزجي مثل بعلبك، والتركيب الإضافي مثل عبد شمس وأبي قحافة. ضابط المركب تركيبا إضافيا يقول الأشموني هو كل اسمين جعل اسما واحدا منزلا ثانيهما من الأول منزلة التنوين، منزلا ثانيهما من الأول منزلة التنوين، وهو على ضربين غير كنية وكنية. التنوين يعني هو كأنه هو جزء من الكلمة، ولكنه ليس ملازما لها دائما، ممكن أن يحذف. فعند الإضافة مثلا نحن نحذف التنوين. المهم ما ركب التركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة، ما حكمه؟ معرب أم مبني؟ قال وهو معرب، فتقول جاءني عبد شمس. لاحظوا الآن أين جعلنا الإعراب، على الجزء الأول أم الثاني؟ على الجزء الأول، أما الجزء الثاني دائما يكون مجرورا بالإضافة. وأبو قحافة نفس الشيء، الإعراب على الجزء الأول والثاني دائما مجرور، وهو هنا ممنوع من الصرف لما فيه من علمية وتأنيث، تأنيث لفظي. ورأيت عبد شمس وأبا قحافة، ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبدي، وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس، وغير منصرف كقحافة. يعني مثل بمثالين لعلتين ليبين أنه تارة يكون معربا بالحروف وتارة معرب بالحركات كما نبهتكم في شرح البيت، وفيه علة أخرى وهو أنه مثل بمثال منصرف ومثال غير منصرف. فائدة، قال الخضري أبو قحافة اسمه عثمان والد أبي بكر الصديق، هو صحابي مثله رضي الله تعالى عنهما، ولا يعرف أربعة متناسلون كلهم صحابة إلا أبو قحافة وابنه أبو بكر وبنته أسماء وابنها عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم. يعني لا يعرف في تاريخ الصحابة أربعة متناسلون، يعني من نسل واحد، كلهم صحابة إلا آل أبي قحافة، لأن عبد الله ابن الزبير صحابي، أمه أسماء بنت أبي بكر صحابية، أبوها أبو بكر الصديق صحابي، أبو أبي بكر الصديق الذي هو أبو قحافة هذا أيضا صحابي. لاحظتم؟ يعني أربع جيال كلهم صحابة، وهذا لا نظير له كما يقول الخضري. إذن عبد الله بن الزبير هو صحابي، ابن صحابية، ابن صحابي، ابن صحابي، أو عبد الله بن الزبير هو صحابي، ابن صحابية، بنت صحابي، ابن صحابي، واضح هذا؟ أمه وجده وجد أمه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.